كنا انتصفنا من أولي التجفين بل كانوا لنا أسرى عبيد هوان. يعني يقول لو أنك ما قلت الكلام هذا ولا وصفت الله بما وصفت لكنا انتصفنا من أولي التجفين. انتصفنا يعني أننا أخذنا بالنصف منهم فغلبناهم وكانت الحجة لنا، لكنك قلت ذلك فصار الانتصاف لمن؟ لأهل التكليم على ذلك، ويعني بهم الذين يشتكون الصفات. لكن منحتهم سلاحا كلما شاءوا لنا منهم أشد وتعان. لكن منحتهم، والخطاب لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. منحتهم سلاحا كلما شاءوا لنا منهم أشد طعان، يعني كل ما أرادوا أن يطعمنا بهذا السلاح وجدنا منهم أشد شيء. وغدوا بأسهمك التي أعطيتهم يرموننا غرضا بكل مكان. لو كنت تعدل في العبارة بيننا ما كان يوجد بيننا رجفان. أعوذ بالله، يقول الرسول لو كنت عادل ما كان بيننا هذا الرجفان وهذا الخوف من أن يسطو علينا أهل الإسلام. هذا لسان الحال منهم. ابن القيم رحمه الله احترز لما ذكر أنهم يقولون كذا ويقولون كذا، قال هذا لسان الحال، يعني أنهم لم يقولوا ذلك بألسنتهم لكن هذا لسان حالهم. والفرق بين لسان الحال ولسان المقال أن المقال هو نطق اللسان، والحال هو شواهد القرائن. شواهد القرائن هي لسان الحال. أما لسان المقال فهو النطق باللسان، ولهذا قال هذا لسان الحال منهم وهو في ذات الصدور يغل بالكتمان. ما هي ذات الصدور؟ القلوب. يغل بالكتمان يعني يحبس ويمنع بالكتمان فلا يصرحون به. يبدو على فلتات ألسنهم وفي صفحات أوجههم يرى بعيانه. يعني هذا القول الذي قلناه عنهم بناء على لسان الحال يبدو على فلتات ألسنهم، أي أنهم أحيانا يطلقونه فلتا، وفي صفحات أوجههم يرى بعيانه. صحيح، الإنسان قد تشعر بأنه رد قولك من صفحات وجهه. أنت إذا قلت قولا يناسبه تجد وجهه يستنير وينتشر وينبسط، إذا قلت قولا يكرهه تجده بالعكس. وهذا لا يشعر به إلا من أعطاه الله فراسة وفطنة. نعم، فيما إذا قرئ الحديث عليهم وتلوت شاهده من القرآن. يعني إذا قرأت الحديث وأيدته بشاهد من القرآن انظر ماذا يكون على وجوه من الانصباب والكراهة. فهناك بين النازعات وكورت تلك الوجوه كثيرة الألوان. بين النازعات وكورت، النازعات وكورت بينهما سورة عبس. سورة عبس، نعم، تجد العبوس وتجد ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة. عبوس وغبرة وقترة. إذا تلوت عليهم الحديث وآتيت بشاهد له من القرآن، نسأل الله العافية. قال ويكاد قائلهم يصرح لو يرى من قابل فتراه ذات ثمان. يصرح بإيش؟ بكراهته لما سمع لو رأى قابلا، ولكنه لا يرى أحدا يقبل قوله وحينئذ يكتب. يا قوم، يجوز يا قوم ويجوز يا قومي. فعلى لفظ قومي

كما ورثوا لعبد الله، ورثوا على عبد الله فالتزموا بالكتاب والسنة. أن يستوي الإحسان، الإحسان هنا للنفي والإنكار، لا يستوي الإحسان، لا يستوي من ورث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ومن ورث عمرو بن عبيد المعتزلي. نعم، تدرون من أولى بهذا الاسم وهو مناسب أحواله في وزن من؟ يقول الأولى به من قد حشى الأوراق والأذهان من بدع تخالف موجب القرآن. صحيح، والله هذا هو الحشو، حشو الأوراق. نعم، والأذهان من البدع والكلام الفارغ، كلام طويل عريض تقرأ وتمل ولا تحصل على فائدة. هذا هؤلاء هم الحشوي حقا. يقول هذا هو الحشوي، لا أهل الحديث أئمة الإسلام والإيمان، وردوا عذاب مناهل السنن التي ليست بذلك هذه الأذهان. ونعم النور، مناهل السنن وليست بذلك هذه الأذهان. أما هم يعني المعطلة والكلام، وورثتم القلور مجرى كل ذي الأوساخ والأقدار والأنتان. القلور سبق الكلام عليه، ما هو؟ المجاري، مجاري في الشام معروفة سمى القلور. كل الأوساخ من الأبوال والعذراء، العذراء كلها تدب فيه وتمشي. ولهذا نحن عندنا في اللغة العامية إذا أردنا أن نتبرع من الشيء نقول القليط، القليط هو القلور. نعم، هذا معناه. فإذا هم أهل السنة وردوا المناهل العذبة، كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما هؤلاء فوردوا القلوط مجرى كل ذي الأوساخ والأقدار والأمثال. وكفلتم أن تصعدوا للورد من رأس الشريعة خيبة الكسلان، يعني يا خيبة الكسلان. وصدق رحمه الله، هذا هو الواقع. فإذا من أحق بالوصف؟ ها؟ هم أحق بالوصف، حشوا الأوراق والأذهان من الكلام الفارغ. أما نحن ولله الحمد فلم نقل إلا بما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم، أي نعم، وذكر أول من لقب به أهل السنة من أهل البدع. لا، أول ما هي له أولى، صح عندكم أولى، أولى لا أولى اللي قبل أولى، وذكر أول من لقب به عمرو بن عبيد لقب به عبد الله بن عمر. فصل في بيان عدوانهم في تلقيب أهل القرآن والحديث للمجسمة، وبيان أنهم أولى بكل لقب خبيث. كم ذا المشبهات مجسمة نوابتة مسبة جاهل فالثاني أسماء سميتم بها أهل الحديث عناصر القرآن والإيمان. سميتموهم أنتم وشيوخكم بهتا بها من غير ما سلطان، وجعلتموها سبة لتنفروا عنهم كفعل الساحر الشيطان. ما ذنبهم والله إلا أنهم أخذوا بوحي الله والفرقان، وأبوا بأن يتحيزوا لمقالة غير الحديث ومقتضى القرآن، وأبوا يدينوا بالذي دمتم